السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في شرح أو في رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية أوردها المصنف لبيان إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل في قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، في إثبات صفة المشيئة. وفي قول الله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد، هذا دليل على أن المشيئة تأتي بمعنى الإرادة، لأنه ذكر أنه لو شاء الله عز وجل ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ثم قال: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا مما يدل على أن المشيئة تأتي بمعنى الإرادة، لأنه ذكر في بداية الآية أنه لو شاء الله ما اقتتلوا، ثم قال بعد ذلك: ولكن الله يفعل ما يريد. والمشيئة توافق الإرادة الكونية، لأن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. ضابط الإرادة الكونية أنها متعلقة بفعل الله وأنها متحققة لا محالة، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، كما قال الله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد. هذا يدل على أن كل ما يريده الله يفعله، وهذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فليس كل ما يريده الله شرعا يفعله، لأنه أراد هداية الناس كلهم ولم يهتدي منهم إلا من أراد الله هدايته كونا. فالإرادة الكونية هي متحققة لا محالة، ولهذا هي موافقة للمشيئة، لأننا نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كذلك الإرادة الكونية كل ما أراده الله كونا كان وما لم يرده لم يكن. أما الإرادة الشرعية فلا يلزم تحققها، لأن الله أراد الإيمان من كل الناس ولم يهتدي كثيرا من الناس، فالإرادة الشرعية هي التي أسند الله تحقيقها للعباد بامتثال الطاعات، فمنهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. وأما الإرادة الكونية فهي فعله عز وجل، فما أراد الله فعل كما قال: فعال لما يريد. هذه في الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإنه قد يريد هداية بعض المخلوقين ولا يهتدي، أراد هداية أبي جهل فلم يهتدي، أراد هدايته شرعا فلم يهتدي. فإذا الفرق بين الإرادة الكونية أن الإرادة الكونية عامة، فمن هدى الله إلى الدين وحصلت منه هداية ووقعت منه هذا داخل في إرادته الكونية، ومن وقع منه الكفر وحصل هذا داخل في إرادة الله الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالدين، يعني كل ما يتعلق بالدين فهو متعلق بالإرادة الشرعية، فالله أراد الإيمان هذه إرادة شرعية دينية. لكن الذين أراد منهم الإيمان منهم من أراد الله له كونا أن يؤمن فلا بد أن يؤمن، ومنهم من أراد كونا أن لا يؤمن فلا يؤمن. ولهذا الإرادة الكونية هي مطابقة للمشيئة العامة، وأما الإرادة الشرعية فإنها لا توافق المشيئة العامة، ولهذا فقد يريد الله شرعا ما لا يخلقه ويفعله كونا، يريد الهداية من المخلوقين، فمنهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن. إيمان المؤمن إذا آمن المؤمن وفعل الطاعات وحصلت منه، نقول هذا تحققت فيه إرادتان: الإرادة الكونية لأن فعله وقع ووجد، ولأنه لو لم يرد الله أن يفعل ما فعل، فكل فعل يقع في الوجود هذا دل على أنه مراد لله كونا من طاعة المطيعين ومعصية العاصين، وكل ما لم يقع في الكون فهو نعلم أن الله لم يرده كونا. فإيمان المؤمن الذي وقع منه الإيمان هذا نعلم أن الله أراد له كونا أن يؤمن، ونحن نعلم أيضا أن الهداية من الدين ومن الشرع فتكون مرادا لله شرعا. إيمان المؤمن مراد لله شرعا وكونا. وقد تتخلف الإرادتان، مثل المعصية من زيد الذي عصم من شرب الخمر. شرب الخمر في حق زيد لم يرده الله كونا فلم يقع، ولم يرده شرعا لأنه ليس من الدين، فهذا تخلفت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. المثال الثالث ما تحققت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية، وهي كفر الكافر، كفر أبي جهل، مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا. إيمان النوع الرابع وهو ما تحققت فيه الإرادة الشرعية، ما تحققت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية، وهو إيمان من لم يحصل منه الإيمان، إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل مراد لله شرعا وغير مراد لله كونا لأنه لم يقع، فهذا تحققت فيه الإرادة الشرعية، إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا. وبهذا يتبين أن الإرادتين قد تجتمعان وقد تفترقان وقد تنتفيان معا كما تقدم. من الأدلة أيضا على الإرادة قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا فيه إثبات الإرادة الكونية، إن الله يحكم ما يريد. والحكم يأتي بمعنى الإرادة، كما أن الكتابة والقضاء والكتابة تكون بمعنى الإرادة، كما يقال كتب الله على فلان كذا بمعنى أراد الله له كذا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم بمعنى أراد الله لهم الجلاء، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الكتابة كونية. كذلك القضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وقد يكون القضاء كوني، فالقضاء والكتابة والأمر والحكم تأتي كما تأتي الإرادة، منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي ديني. فالإرادة هنا هي كونية، إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فالحكم هنا بمعنى أن الله قضى بهذه الإرادة. أيضا من الأدلة على هذا قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية. لماذا قلنا أنها كونية؟ لأنها متحققة. كيف عرفنا أنها متحققة؟ بسياق الآية، لأن الله قال يشرح صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام علمنا أنه لا بد أن يهتدي، وإذا علمنا أنه مهتدي عرفنا أن الله أراد له كون الهداية. أيضا في قول الله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فمن جعل الله صدره ضيقا حرجا فنعلم أن الله أراد ضلاله ولم يرد هدايته، فعلمنا أن الإرادة هنا كونية. وأيضا عرفنا أن هذه إرادة كونية لأن هذه الإرادة متعلقة بالضلال وبإضلال هذا الذي وصفه الله بهذه الصفات. ومعلوم أن الإضلال ليس مما يريده الله شرعا ولكن مما يريده كونا، فمن يريد أن يضله كونا وإلا شرعا أراد له الإيمان، لكنه لم يريد له كونا أن يهتدي، ولذا قال يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه الإرادة الكونية هنا لا تشكل على بعض الناس، لا ينبغي أن تشكل على بعض الناس كما يظن البعض، يقول كيف أن الله جعل صدره ضيقا حرجا وطلب منه الإيمان ودعاه إلى الإيمان. نقول هذه الصفات التي جعلها الله في هؤلاء إنما هي عقوبة لهم، لأنه دعاهم إلى الإيمان، فمنهم من اهتدى واستجاب فشرح الله صدره للإسلام، ومنهم من أبى وكابر فعاقبه بأن جعل صدره ضيقا حرجا. وهذا كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا يلاحظ أنه قبل أن ييسر الله عبده لليسرى تقدم من العبد عمل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن وتصدق وبذل أسباب الهداية فيسره الله للخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، غير كذب بالجنة، كذب بالوعد والوعيد، فسنيسره للعسرى. فتيسيره للعسرى هو بأن جعل صدره ضيقا حرجا. والشواهد لهذا المعنى كثيرة من كتاب الله، كما قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الران الذي جعلها الله في القلوب هو بسبب كسبهم، جعل الله عز وجل قلوبهم مظلمة لا تبصر الخير، لكن الله كتب عليهم ذلك بكسبهم بسبب ذنوبهم. وهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. الزيغ يكون في الجوارح ويكون في القلوب. فلما زاغ منهم ما يملكون، زاغ البصر وزاغ السمع وزاغت الجوارح وأعرضت عن دين الله، عاقبهم الله بإزاغة ما لا يملكون. ولهذا المسلم من كان فقيها بدين الله يخشى على نفسه أن ينتقل زيغه في جوارحه إلى أن يزيغ الله منه ما لا يملك. فنحن نملك أبصارنا وأسماعنا وجوارحنا، فإذا لم تهتدي على طاعة الله يخشى على العبد أن يصل إلى مرحلة يزيغ الله عز وجل منه ما لا يملك وهو القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه الآية فيها من الوعيد والزجر الشيء العظيم لمن تعقل وتفقه في معناها. وفي مقابل هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين جاهدوا بجوارحهم في طاعة الله لنهدينهم سبلنا، يهدي قلوبهم. لهذا يذكر العلماء أن هداية الله عز وجل للقلوب أنها مما يدخل فيها العلم والفقه. فالله عز وجل لا يجعل العلم والفقه في قلب فاجر، وإنما يجعل الشيء في موطنه. الله حكيم، ومن الحكمة جعل الأشياء في موطنها. قال العلماء: ليس من الحكمة أن تغرس الأرض القاحلة التي لا تنبت، وإنما من الحكمة أن تغرس الأرض الطيبة. والله عز وجل حكيم، فعلم القلوب فجعل فيها من الهداية بحسب ما فيها من الصفاء. ومما يشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أبرها قلبا، ثم نظر إلى قلوب الناس فوجد قلوب أصحابه أبر القلوب بعد قلبه، فاصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام لرسالته، واصطفى أصحابه لصحبته. وهذا مما يدل على أن النبوة والرسالة والصحبة وما جعل الله في القلوب من العلم والفقه والحكمة أنه باطلاع الله على القلوب. فلما علم الله القلوب الطيبة الصالحة جعل فيها الهدى. ولهذا فالإيمان مرتبط بما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا مما يدل على الترابط بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإن الجوارح إذا استقامت أثرت في استقامة القلب، والقلب إذا استقام أثر في استقامة الجوارح. لهذا الذنوب مؤثرة تأثيرا كبيرا على القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. لماذا يفرح المؤمن بالحسنة وتسوءه السيئة؟ هذا دليل الإيمان، دليل أنه يبصر الحقائق على ما هي عليه. لكن قد يبلغ العبد منزلة أن تسره سيئته وتسوءه حسنته، فهذا والعياذ بالله دليل زيغ القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تنعكس المفاهيم والقيم والنظرة حتى يرى الخير شرا والشر خيرا. وهذا كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم على هدى. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود، قيل في الخوارج، والصحيح أنها عامة في كل من انتكس قلبه وانتكست مفاهيمه إلى أن يبصر الأشياء على غير حقائقها. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان محتاج إلى أن يريه الله الحق حقا، ومحتاج إلى أن يريه الله باطلا باطلا، وهذا من باب العلم. ثم هو محتاج إلى الإعانة، أن يعينه على عمل الخير وعلى اجتناب الشر. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فهذا مما يدل على أن الإنسان محتاج إلى هداية الله عز وجل، وأنه بفعله وبعمله يجلب لنفسه الخير وهو قد يجلب لنفسه الشر. ولكن هذا الأمر قد لا يكون عقوبة على الجوارح، وإنما يكون عقوبته في القلوب، تكون عقوبته في القلوب فلا يبصر. يلاحظ أن كل إنسان لو نظر نظرة محرمة يعلم نظر إلى حرام، ولو سمع صوتا محرما يعلم أنه سمع صوتا محرما، ولو تكلم بكلمة محرمة يعلم أنه تلفظ بحرام. هذا عمل الجوارح. ما من إنسان له عقل ومعرفة بالدين يعلم أنه محسن أو مسيء في عمل الجوارح. لكن متى تكون الفتنة؟ عندما تنتكس القلوب وتعمى القلوب، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيظن أنه على هداية وهو على ضلال وعلى معصية وعلى بدعة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى هذا، أن المبتدع لا يتوب، البدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع لا يرى أنه مسيء حتى يقلع عن الإساءة، وأما العاصي يرى أنه مسيء. ولهذا تكثر التوبة في العصاة وتقل في أهل البدع، والمبتدع أشد جلدا على ضلاله من العاصي على معصيته، لأن العاصي يفعل معصية وهو يعلم أنه مسيء. ولهذا لم نجد ولم نوجد أن عاصيا يعصي الله ويبغض أهل الدين فضلا أن يلعنهم أو يشتمهم أو يقتلهم، بينما حصل هذا في أهل البدع. أهل البدع الذين يقرؤون القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وقال: يمرقون من الدين مروق السهم الظنية. هؤلاء هم الذين كفروا الصحابة، كفروا علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأهل الجنة وأهل صفين، قراء يقرؤون القرآن، كانوا أهل عبادة. لكن بأي شيء انتكسوا؟ بعمى القلوب والعياذ بالله، فأصبحوا يعادون أولياء الله ويوالون أعداء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مثل بعض هؤلاء المفتونين الآن الذين خرجوا يقتلون المسلمين، يقتلون في بلاد المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين. سألنا بعضهم في مناصحة فقلنا لهم: هذا القتال في بلاد المسلمين، فكيف تقاتلون في بلاد المسلمين وأنتم تقولون جهاد؟ قالوا: نحن سنقاتل الآن من يحول بيننا وبين الكفار من هؤلاء، ثم بعد ذلك يقاتل الكفار. هذا من تلبيس الشيطان عليهم، يعني زين لهم قتل المسلمين وقال لهم: إذا قتلتم من يحول بينكم وبين الكفار فغدا تقاتلون الكفار. الشاهد أن زوغ القلوب يكون عقوبة من الله عز وجل، ولذا هذه الآية هي دليل على أن الله عز وجل إذا أراد هداية العبد شرح صدره للإسلام، وشرح الصدر للإسلام مع توفيق الله هو بسبب يبذله العبد، بسبب يبذله العبد وهو الهداية والاستقامة على طاعة الله. كلما ازداد هداية كلما شرح صدره للإسلام، وكلما ابتعد كلما أغرق عليه قلبه وعمي القلب وأصبح لا يبصر، يصبح عن البصيرة. وكذلك إذا داوم على المعاصي لا يزال يبتعد حتى يغلق عليه قلبه فلا يبصر ولا يدرك حقا. ففي بداية الأمر تستوي عنده الطاعات مع الحسنات، ثم لا يزال في زيادة حتى يزين له الشيطان السيئة ويقبح له الحسنة، هذا نسمع الآن في هذه الأيام في بعض الأخبار أن هناك من يعبد الشيطان، عبدة الشيطان يعبدون الشيطان بصراحة. فإلى أي حد انتكست الفطر ووصل ضلال القلوب إلى ما وصل إليه بسبب إعراض الناس عن دين الله عز وجل. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا فيه أمر بالإحسان وفيه ثواب. أحسنوا أمر، إن الله يحب المحسنين خبر، أي أحسنوا في أعمالكم وأحسنوا في عبادتكم، إن الله يحب المحسنين. والإحسان من العبد هو بفعل ما أمر الله عز وجل من الطاعات على وجه المراقبة، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراقبة لله عز وجل. ثواب هذا إن الله يحب المحسنين في إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأن الله يحب المحسنين. فكل ما جاء من الصفات أن الله يحبه هذا من الدين. لم نجد في آية من كتاب الله ولا في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب غير ما شرع، لا نجد أن الله يحب الكفر ولا المعاصي، وإنما يحب الإيمان والطاعة. ولهذا هذه المسألة التبست على القدرية والجبرية فظنوا أن الإرادة مستلزمة للمحبة وأن الله إذا أراد شيئا أحبه، وهذا لا يلزم في الإرادة الكونية، فقد يريد كون ما لا يحب شرعا ككفر الكافر، أراده الله كونا ولا يحبه شرعا ولا يأمر به، ولكن المحبة مستلزمة للإرادة الشرعية، فكل ما أراده الله شرعا أحبه، في إثبات صفة المحبة لله. والمحبة صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وهي من الصفات التي تدل على عظمته وعلى إحسانه، لأن من آثار المحبة الإحسان، فإن المحب محسن. ومحبة الله عز وجل هي من أعظم ما يطلبه المسلم لنفسه، أن يكون ممن أحب الله، وهذا بامتثال الأعمال الصالحة التي يحبها الله. فالله يحب المحسنين، من أراد أن يحبه الله بذل الصفات وامتثل الأخلاق التي يحبها الله، يحسن حتى يكون من المحسنين الذين يحبهم الله، يصبر حتى يكون من الصابرين الذين يحبهم الله، وهكذا يفعل الطاعات. وكل الطاعات محبوبة لله، فكلما فعل طاعة فإن الله عز وجل يحبه ويقربه، كما قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كلما تقرب العبد إلى الله تقرب الله إليه بأعظم من تقربه لربه. كذلك الكلام الطيب الذي يحبه الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحديث في الصحيحين، وهذا هو آخر حديث في صحيح البخاري. فهذه هاتان الكلمتان يحبهما الله، فمن لهج بهما وأكثر من ذكرهما أحبه الله، لأنه يفعل ما يحب الله عز وجل. قال الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والقسط هو العدل. قد جاء في الحديث المقسطون على منابر من النور عن يمين الرحمن، والمقسطون هم العادلون الذين يعدلون في أحكامهم، العدل في الأحكام وفي سائر الأمور التي يسند إلى العبد فيها العدل. إن الله يحب المقسطين، أي أن الله يحب هذه الصفات ويحب أهلها الذين قاموا بها، هذا مما يدل أيضا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أيضا يقول الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، أيضا فيه إثبات صفة المحبة للمتقين أن الله يحب المتقين. أيضا في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كل هذه من الخصال التي يحبها الله، يحب التوابين أهل التوبة والإنابة والرجوع، ويحب المتطهرين، متطهرين في أبدانهم ومتطهرين من الذنوب، لأن الطهارة تقع على ما هو أهم من طهارة البدن إلى طهارة القلب، يعني من الوساوس وسائر أمراض القلوب، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم هو الطاهر من أمراض القلوب. فكل هذه الآيات في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب الإيمان ويحب أهله ويحب خصال الإيمان. أيضا يقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل أن هذا في أبي بكر وأصحابه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فذكر الله عز وجل أن من صفات هؤلاء أنه يحبهم الله ويحبونه، محبة متبادلة، يحبون ربهم ويحبهم ربهم، وهذه أعلى درجات الإيمان، أن يكون العبد محبا لربه وأن يكون محبوبا من ربه. لكن قال بعض العلماء ليس الشأن أن تحب الله، لأنه ما من إنسان فطر على فطرة سليمة إلا وهو محب الله، لا يوجد إنسان فيه عقل إلا ويحب الله، لأن الله محسن. وقالوا ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. لكن الإنسان إذا فعل ما أحب الله من الطاعات أحبه الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأدائي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فبين الله عز وجل أن محبة الله موجبها هو امتثال العبد لطاعة الله بفعل الفرائض ثم تقرب إلى الله بالنوافل، فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه الله عصمه وجعل سمعه وبصره ويده ورجله منقادة لطاعة الله عز وجل. وهذا معنى التيسير المذكور في سورة الليل وفي غيرها من الآيات. أيضا يقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا أيضا في إثبات صفة المحبة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذا من محبة الله للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله على هيئة الصفوف كأنهم بنيان مرصوص، ليس بينهم تفاوت وليس منهم المقدم ومنهم المتأخر، منهم من يقدم ومنهم من يفر، وإنما يقاتلون في صف كأنهم على قلب رجل واحد يجاهدون في سبيل الله. فالله يحب هؤلاء المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. من الأدلة أيضا يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله. هذه الآية يقول العلماء هي مقياس المحبة الصحيحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا معنى محبة الله، من أحب الله اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية مبينة ميزان المحبة ومبينة ثمرة المحبة، مبينة الميزان الصحيح بمحبة العبد لربه، ومبينة بشرطها، ومبينة بثوابها. قل إن كنتم تحبون الله يعني إن كنتم تدعون هذه المحبة، هذا هو الميزان. ما هو الوزن وما هو الضابط وما هو المقياس؟ فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هو الثواب؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله هذا ثواب، كما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم الله. يلاحظ هنا أنه ما جاء في الآية قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله، لأن لا يمكن أن تكون هذه المحبة الصادقة إلا بالاتباع، فجعل شرطها الاتباع وجعل ميزانها الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا يكذب ويفتري من يزعم أنه يحب الله وهو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلم الناس محبة لله هم أكثرهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات صفة محبة الله لعباده ومحبة العباد لله عز وجل. أيضا ذكر المصنف قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه في إثبات صفة الرضا من الله عز وجل عن عباده، والرضا فوق المحبة وفوق الرحمة. ولهذا نحن نترحم الآن على عموم المؤمنين نقول فلان رحمه الله، ونترضى عن الصحابة، لأن منزلة الرضا فوق منزلة الرحمة. فالرضا يستلزم الرحمة زيادة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس فوق هذه المرتبة مرتبة في أنهم رضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضوا عن ربهم. ويشهد لهذا ما جاء في الأحاديث في أن المؤمن يسعى في رضا الله عز وجل وأن يكون راضيا بالله، كما جاء في حديث أذكار الصباح والمساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني وجد حلاوة الإيمان. يقول شيخ الإسلام هذا هو الذوق الصحيح، الصوفية يقولون الذوق والوجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا هو الوجد الشرعي يقول شيخ الإسلام. كذلك الذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا هو الذوق الشرعي، يعني وجد حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الخصال العظيمة هي أصول الإيمان وأصول الدين، فمنزلة الرضا منزلة عظيمة. ولهذا هذه المسألة يذكر بها المسلم في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن استيقن هذه الخصال وفرح بما في قلبه من الرضا بالله ربا وما في قلبه من الرضا بالإسلام دينا وما في قلبه من الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يجد حلاوة الإيمان في قلبه. ولهذا أخذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المعاني وألف فيها الرسالة العظيمة الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي بين فيها أن الدين قوام على هذه الأصول، وهي التي يسأل المسلم عنها في قبره أول منزل من منازل الآخرة عندما يدفن ويولي عنه أصحابه وأهله، إنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك. أسئلة عظيمة. فمن كان راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يوفق للإجابة. والرضا ليس بما يقوله الإنسان بلسانه، وإنما يكون بقلبه راضيا بهذا الدين موقنا به محبا له مقبلا عليه داعيا إليه. وهذا لا يعني أنه ليس له معاصي، ما سلم أحد من المعاصي، لكن فرق بين من رضي بالله ربا على أن يقين وبين ما هو في شك من دينه وتردد. فهذا الذي جاء في الأحاديث أنه يخذل ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت، لكن من علم ربه بأسمائه وصفاته وأن الله عز وجل ليس له شبيه ولا نظير ولا يمكن أن يقاس بخلقه، وما من إنسان يجهل هذه الحقيقة إلا وسيعلمها، فأهل الجنة يعلمونها في الجنة ويقولون ما عبدناك حق عبادتك، وأهل النار يعرفون عندما يدخلون النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. حقيقة لا بد أن يعلمها العباد إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن من علمها في الدنيا وآمن وصدق انتفع بها في الآخرة، ومن جهلها في الدنيا لا بد أن يعرفها لكن بعد أن لا ينفع العلم ولا الندم بعد دخول النار، لا ينفع بعد ذلك العلم واليقين عندما يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يحصل لهم يقين أن ما كانوا عليه من كانوا في ضلال مبين، لكن لا ينفع العلم في ذلك اليوم لأن هذا مما يحصل بعد البعث والحساب. وعند ذلك كما قال علي رضي الله عنه حساب ولا عمل، قال اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالعاقل ينظر في هذه الأيام ويستثمر هذه الساعات، في اليوم عمل إيمان وتقوى وطاعة، اليوم عمل ولا حساب، ما في حساب ولا جنة ولا نار، ما يرون الناس الجنة ولا النار، وإنما الكل يتنعم في الدنيا، حتى إن الكفار أسعد الناس بالدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، هم سعداء بدنياهم ما تظهر الحقائق للناس. وأما أهل الإيمان فيعرفونها، لكن بأي شيء؟ بما يكون عليه العبد من الطاعة. فمن كان موفقا لطاعة الله فيعلم أنه على خير، ومن كان معرضا عن دين الله عز وجل فهو على شر عظيم وإن تزينت له الدنيا وتزين بها. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا هناك أسئلة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسأل الأخت تقول هل يجوز أن يدعو العبد اللهم ارضي عني؟ كان بعض السلف يقول إني لا أستحي أن أسأل الله الرضا وإنما أسأله الرحمة. فلا شك أن الرضا منزلة عظيمة، من سأل الله يعني أن يرضى عنه ويسأل الله خسرة عظيمة من خسار الإيمان، لكن من كان مسرفا على نفسه في الذنوب فهو كالذي يسأل الشيء من غير بذل السبب. على كل حال يسأل الله أن يوفقه للأعمال الصالحة وأن يوفقه لهذه المراتب العظيمة. نعم. عندي سؤال خارج الدرس يا شيخ. نعم. من زائرة تقول انها هي معلمة وعادة لمن يكون في أحد معسور يعملوا له يعني تنبه زميلاته ويتبرعوا له. هذه المرة أصبحت هي نفسها عندها ضيقة مالية فقامت وقالت لهم أنا أعلم امرأة معسورة فعطوها. فلما أعطوها هي تحرجت من هذا وصارت تقول أخاف أن يكون علي إثم لأني ما بلغتهم أني أنا فلانة معسورة. فتقول هل واجب عليها إرجاع المال لهم أو قضاء دينها منه؟ ممكن تتصدق به على غيرها ممن يعني تتحقق فيها هذه الصفة، لأنها يخشى أن تجرب لنفسها حظ. الإنسان دائما يبتعد عن أسباب الفتنة، والإنسان جبل على حب مصالحه فيخشى بعد ذلك أن تستمر هذا الأمر، فعليه أن تقطع يعني هذه الوساوس والخطرات ولا تطلب لنفسها شيء، يعني حتى تبقى على ما هي عليه، أن تتنزه عنهم. نعم نعم. الأخت تسأل تقول من منطلق قاعدة العذر بالجهل كيف يكون التعامل مع عامة الشيعة بالمسجد النبوي؟ لا، مسألة العذر بالجهل متعلقة بالحكم، أما مسألة تعامل معهم هذه مسألة أخرى، لأن حتى لو قلنا بأن بعضهم قد يكفر بقيام الحجة عليه، التعامل شيء آخر، تعامل يعني يقوم على درء الفتن، يعني درء الفتن. نحن ابتلينا بهؤلاء في المساجد وغيرهم تدرى الفتنة، فيسعى الناس في إصلاحهم وفي نصحهم وفي توجيههم، بعد الله يهدي قلوبهم، وكثير منهم معرض، فإذا أعرضوا لا ينبغي أن تسلك معهم مسالك الشدة التي تنفرهم أو غيرهم من الدين. والآن ولاة الأمر يسعون للإصلاح ولدرء الفتن، وهذه من المصالح العظيمة، لأنه لو وجد التنازع في مثل هذه المساجد لعظمت الفتنة، ولربما وجد القتال فتدرى الفتنة. يناصحون ويصرفون بالحسنى، ولا يشدد عليهم في يعني بعض الأمور التي يسعى الإنسان أن يدفعهم المخالفة بطريقة ترفع الفتنة ولا تحدث يعني شر ومفسدة. أيوة، هي تكملة سؤالها تقول حيث أنهم يبتسمون لنا ويتحدثون وأحيانا يقومون بتوزيع أشياء، فهل نعاملهم بجفاء؟ لا لا، أما الابتسامة في وجوههم مقابلتهم بالبشاشة هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال بئس أخ العشيرة، وقال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، هذا دلت السنة على أنه إذا كانت هناك فتنة أنه ممكن يبش في وجه من يبغض، وإن كانت القلوب تلعنه إذا كان في هذا مسرحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، فإذا كان يخشى من هؤلاء فحش أو فتنة فتدرى الفتنة ولا بأس بهذا. أما إذا لم توجد الفتنة فالأصل في هؤلاء أنه لا يبتسم في وجوههم ولا يقابلون مقابلة حسنة، لكن هذا لا يعني الاعتداء عليهم، لأن هذا يؤدي يعني إلى فتنة لو قبلوا مقابلة لو أنه اعتدي عليهم. أما كل إنسان يقابل مقابلة حسنة وبش في الوجوه هذا فوق المعاملة. أي موظف الآن أو موظفة في المسجد النبوي لو أن أحد الزوار رآه وهو في عمله لا يبتسم ما يقول فلان يعني أساء إليه، أنا مشغول في عملي، وإذا لم يسيء إليه ليس للآخر أن يقول أن فلان أساء إليه. فأرى أن الابتسامة في وجوه مقابلتهم بالبشاشة والطلاقة أن هذا مما يتنافى مع ما في القلوب من بغضهم. والنبي والإمام أحمد كان لا يسلم على أهل البدع ويقول أخشى أن يسلم عليهم فيحبهم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببت أفشوا السلام بينكم، فيخشى الذي يداوم على السلام عليهم والبشاشة في وجوههم أن يميل قلبه إلى محبتهم، وإذا مال القلب إلى محبة هؤلاء فهذا هلاك بين، هذا هلاك بين. فكل حال ينبغي أن تدرى الفتنة وأن تحقق يعني واجب الولاء والبراء مع درء الفتن. الأخت نفسها تسأل سؤال تقول هل أفضل لطالبة العلم القيام بخدمة بيتها وزوجها بنفسها أم الإتيان بخادمة والتفرق لطلب العلم وتربية أولادها تربية صالحة؟ هذا يتفاوت من امرأة إلى أخرى ومن بيت إلى آخر ومن زوج إلى آخر. فإذا كان زوجها قادر واستطاع أن يعينها وأن يأتي لها بخادم وتتفرغ لما هو أعظم فهذا خير، وإذا كان زوجها لا يستطيع فليس لها أن تطلب يعني شيئا فيه مشقة وقد يتحمل الديون من أجل هذا الأمر. فالناس يختلفون وحتى النساء يختلفن، بعضهن تستطيع أن تجمع بين الخدمة وبين طلب العلم وبين أشياء، فهذا خير، هي مجاهدة في كل باب، ولكن إذا ضعفت لا بأس أن تستعين بخادم. الناس يختلفون، وليست هناك إجابة موحدة لكل امرأة أو لكل بيت أو لكل زوج، وإنما الناس يتفاوتون. لكن على المرأة أن تطيع زوجها فيما يوجه إليه إلى أن تعجز، فإذا عجزت ينبغي له أن يرفق بها ويعني يكون الأمر بالتشاور يعني بينهما، يعني لا تأخذ فتوى وتعمل بها تقول هذا هو الصحيح ينبغي أن نتفرغ لطلب العلم، لا، قد زوجها لا يريد ذلك أو ليس له قدرة. فالناس يختلفون، والأحكام الشرعية دائما كثيرا ما تختلف الأحكام بحسب تفاوت أحوال المعينين. نعم. طيب الأخت تسأل ما حكم الدعاء أو الوليمة والاحتفال لأجل ختم القرآن، وهل صحيح أن عمر بن الخطاب جمع أصحابه عندما ختم ودعا؟ ما ينبغي عمل ولائم وحفلات لمن ختم القرآن، لأن ختم القرآن هو طاعة لله، ينبغي الإنسان يخفي عمله يتقرب إلى الله بالعمل بالقرآن. والذي كان يفعله عمر قيل بن عباس أنه كان إذا انتهى من الختم من ختم القراءة أنه يجمع أهله ويدعو لهم. على أن نكمل الإجابة بعد الأذان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فالذي كان يفعله بعض الصحابة هو جمع يعني أهله وبعض أقاربه للدعاء لهم، لأن جاء في الحديث أن لكل قارئ يعني عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وليس هذه الحفلات التي تعمل. فلا ينبغي أن هذه الحفلات التي تعمل التهنئة ويقرأ شيء من القرآن ويهنئ ويباركون الناس له ويقدمون الهدايا، ما أعرف أن هذا أصل، بل الأصل عند السلف أنهم إذا ختم شيء من أعمال البر يشكر الله على هذه النعمة. وبعضهم كان يخفي عمله ما يظهر أمام الناس، ويخشى على الناس، كثير من الناس الذين يظهرون هذا يدخل يعني شيء من الرياء على أعمالهم وأن تنصرف القلوب. وهذا الذي كان عليه السلف أنهم يراعون القلوب ودوام الإخلاص، لأن هذا حتى لو كان مشروع إذا كان بعض الناس يخشى أن يظهر فالدولة يتجنب هذا الشيء. نعم. طيب أبغى أتحقق من إجابة سؤال الأخت اللي قبل كده اللي قالت أنها امرأة أخبرت زميلاتها أنها امرأة أن في امرأة معسرة ماليا وأقصد نفسي فكل أعطاني، والسؤال هل علي إثم في التصرف؟ أقول لها أنها تتوب من هذا الذنب واستطاعت؟ نحن لا نقول أنه ذنب، هي تأولت يعني كانت تسأل الناس بوصف تحقق فيها فكان رأت أنه مستحق لهذا، لكن نحن نقول باب إبراء الذمة. أيه. يعني لو تنزهت عن هذا وتركت يعني هذه الأمور، أما إذا كانت محتاجة حاجة شديدة أنا الأمر ما هو بعيد، الأمر يعني ما نقول أنه محرم، لكن ما دام أنها ما أخبرت ما أخبرت أو أنها تخبر بعض يعني زميلاتها مقربات تقول أنها هي، فإذا أعطناها شيء يكون يعني هذا يعني من الأمور الواضحة. وممكن أن تجعله دينا في ذمتها تتصدق به عنه؟ ممكن إذا كان ما عنده شيء الآن يعني إذا وجدت تتصدق به لمن يعني تحتاج إليه. طيب للذمة. نعم نعم. طيب جزاك الله خير وأحسن إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.